بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث يتعلق ببيان حلاوة الإيمان والثمرة الطيبة العظيمة التي يجدها من حقق الإيمان، وهي أنه يجد له حلاوة لا يجدها كل واحد. ولما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من الإيمان، عقب ذلك بهذا الحديث الذي يبين ثمرة تلك المحبة، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر المحبة الحقيقية، تثمر يعني هذا الشيء، لأنه ورد فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع محبة الله عز وجل، وأن من وجدت فيه هذه المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومحبة ما يحبه الله ورسوله، وكراهية الخروج من هذا النوع والوقوع في الظلمات التي خلص الله منها والتي وقى الله منها من كان كذلك، فإنه يجد حلاوة لا يجدها من لم يكن كذلك. وهذا الحديث إسناده يرويه محمد بن المثنى شيخ البخاري، وهو الملقب السند، وكنيته أبو موسى، ومشهور بلقب باسمه ولقبه وكنيته، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأن هذا من صغار شيوخ البخاري، ومات قبله في أربع سنوات، مات قبله في أربع سنوات، وقد أدركه الذين هم متأخرون عن البخاري قليلا، ولهذا فأصحاب الكتب الستة كلهم تلاميذ لمحمد بن المثنى، كلهم يروون عنه مباشرة وبدون واسطة، كل واحد من أصحاب الكتب الستة يقول: حدثنا محمد بن المثنى، فهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس بينه، لأنه ليس بينه وبين البخاري في الوفاة إلا أربع سنوات، لأن وفاة سنة 254، بينه وبينه سنتين 254، يعني معناه ليس بينه وبينه إلا سنتين. فكره وجيزة، ولهذا أبو داود روى عنه، والترمذي روى عنه، ومسلم روى عنه، والنسائي روى عنه، كل هؤلاء شاركوا البخاري في روايته عنه، مع أن البخاري لقي أناس يعني ما أدركهم هؤلاء واختص بهم البخاري، ولكن هذا ممن تأخرت وفاته. وشارك البخاري غيره في رواية عنه. ومثل هذا الرجل شخص آخر وهو الملقب بالدار، فإن هذا يعتبر قرينا لمحمد بن مهنة، فهو مثله في أمور كثيرة وشاركه في أمور متعددة، وقد كان محمد بن ابن بشار ومحمد بن مثنى ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة فبينهما توافق. لهذا قال حافظ الحجر عنهما عن لما جاء في ترجمة محمد بن مثنى قال: وكان هو محمد بن بشار كفرة ريحان، وكان كفرة ريحان يعني معناه مثل بعض، ما أحد يتكلم على الآخر، تساوق الشيوخ والتلاميذ وسنة الولادة وسنة الوفاة، فحصل بينهم توافق في أمور متعددة، وكل يعني منها من هذين الاثنين شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. الحديث محمد المثنى يروى عن عبد المجيد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثم هذا يروى عن أيوب السختياني، ثم هذا يروى عن أبي قلابة، وأبي قلابة يروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان. ثم بين هذه الثلاث فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من النبي وأمه، فهذه الأولى. والثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن يحب الله ورسوله ويحب لله، ويحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من النبي وأمه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف من النار. معنى هذا ما تمكن من قلبه حتى كان محبة أن يقذف في النار أهون عليه من أن يعود إلى الكفر وأن يكون كافرا. يعني وقوع في النار لو خير بين أن يقع في النار وأن يرجع كافرا يختار أن يقع في النار ولا يرجع إلى الكفر، بعد أن من الله عليه بالدخول في الإسلام وخلصه وأخرجه من الظلمات إلى النور. وفي أول الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان. وقوله ثلاث يعني نكرة ابتدأ بها لأن التنوين قائم المقام المضاف إليه، يعني ثلاث خصال، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أراد أن يبين هذه الثلاث ما جاء بها مباشرة وبدون تنهيد، بل مهد لها هذه العبارات وهذه العبارة التي تشوق إليها وتجعل الإنسان عندما يسمع هذا التمهيد وهذا التقديم يستعد لها، لأنها مهمة ولأنها عظيمة. ثلاثة موصوفة لأن من كنا فيه من كان فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن هي أمور مهمة ثلاثة عظيمة: هذا اليد، هذا الترهيب، وهذا التشويق يستعد لها ويحرص على أن يرحمها، بخلاف ما لو قيل في البداية: من أحب الله من أحب الله ورسوله وأحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في كفره كما يكره أن يغلق في النار، من كان فيه كان حلاوة وجد حلاوة الإيمان، لا يكون عرف هذا التشويق. لكن لما كان هذا التشويق والتهديد موجود من قبل يعني صار الإنسان يتهيأ له ويستعد له. هذا مثال في باب الترغيب، لأن فيه ترغيب بهذا الاعتقاد وتشويق إليها. أقول إذا لذلك هذه العبارة على الزجع الإنسان يتهيأ ويستعد، لأن هذه الثلاث التي ستأتي فيما بعد أو التي ستذكر الآن بعد هذا الكلام موصوفة بكذا. إذن من يسمع هذا اللفظ يكون على استعداد لتلقيها وألا يفوت من أجله. ثم أيضا فيها فائدة وهي أن لما كان الثلاث الإنسان يعرف أن هناك عدد، إذا لو فات على شيء يعرف أن ضاع عن شيء. هذا في ذكر العدد الأول فهو يقال نفسه بهذا العدد، فإن نقص شيء عرف أن فات شيء. بخلاف ما لم يذكر أو لم يذكر العدد فإنه قد يعني يظن أن له الحديث، لأن إذا قال ثلاثة العدد شيء أنا ضاع على واحد يبحث عن أي شيء. فإذا فائدة ذكر العدد الأول يجعل الإنسان يطالب نفسه بالمعدود بحيث لا ينقص من شيء، ولو نقص منه شيء عرف أن ضاع عليه. وهذا فائدة ذكر الثلاث. وفائدة ذكر الوقت في هذه الثلاث لأن ما كان فيه وجد حلاوة الإيمان التشويق والترغيب بحيث الإنسان يحرص عليها لا يفوته منها شيء ولا تفوته، لأنها عوقب فيها وشوق إليها بهذا الكلام. ومثل هذا آخر حديث من صحيح البخاري إنه من أبي القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أبي هريرة وآخر حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمة خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الإذاء. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وصلت في هذه الصفات فقدم لها قبل أن تأتي بهذا الكلام. الذي يسمع هذا الكلام وعلى الله يحرص على أن يتصور ما هذا الكلمة الموصوفة بهذه الأوصاف؟ كلمتان ابنتان حبيبتان إلى الرحمن، هذان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاءت الكلمتين. إذا هذا تمهيد بين يدي الكلام الذي يراد الاهتمام به ويحفز الهمم والنصوص إلى أخذه وإلى الاستعداد له والتهيؤ له. وهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما كان رديفا له وأراد أن يبين له حق الله على العباد وحق العباد على الله. قال له يا معاذ قلت يا رسول لبيك وسعديك ثم زكى، ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله ثم كبر ذلك ثم حكم لما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له ذلك. هذا الكلام فيه تشويق وفيه تهيئة وفيه قول الإنسان يعني يكون عنده حوادث ودوافع يدفعه إلى أن لا يموت. هذا الكلام الذي مفيد له بهذا التمهيد، هذا الكلام الذي مفيد له بهذا التمهيد، هذا فيما يتعلق بالترغيب. وقد جاء مثل ذلك في الترغيب، وقد جاء أحاديث كثيرة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعلم عليه، المسبل والمنان والمنفق سلعته من حلم كاذبة. قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة ويسميهم هذا قبل ذلك لم شيء يعني واحد يجعل الإنسان يحرص على أن يعرف هذا الشيء ليحذره ويبتعد عنه. ثلاثة إذن هذا العدد الإنسان يعني عندما يطالب نفسه بالمعدود وهن ثلاث كونك طاعن معناه انك ضاع. ثم لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه ولا يعلم عليه. معنى هذا الانسان عندما يسمع هذا الكلام الذي فيه ترهيب يحرص على معرفه هؤلاء الذين هذا شانهم وهذا وضعهم، وهي انه المسلم والمنان والمنفق العظم اللي يروي يقول والله يا عمر فلان كذا وكذا، هذه السنه التي عندي لا دفع لي فيها كذا، والله فلان عمل لي كذا، والله عمل لي كذا، حتى ياتي الذي يعني يقبل يعني هذا الكلام ويقول لي هو صادق عنه كاذب، يعيدين بالفعل على هذا الثوب الذي قال فلان اعطاني كذا، فلان اعطاني كذا، فهو ينفقها يعني يروجها، يجعلها تروج وتنفخ النفوس وتكون غالية النفوس لهذه الأيمان الكاذبة التي ينفق فيها سلعته ويروجها. إذا هذا من هذا الطريق، يعني من جنس ثلاثة، يعني من جنس يعني هذا الذي معنا في باب الترغيب، هذا في باب الترهيب، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشاهد زاني وعائل مستقبل وملك كذاب. إذا وهناك أحاديث كثيرة يعني تأتي يعني على هذا المنوال، يعني ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف من الناس يعني متصفون بهذا شأنهم، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يعلم عذاب أليم، ثم يأتي بعد ذلك المعذور أو الشيء الذي يرغب فيه أو يرحب منه يأتي بعد ذلك. إذا هذا الكلام وهذا الأسلوب من فصاحته وبلاغته على الكلام وحسن بيانه وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس وأقبل الناس نصحا وأوضحهم بيانا وأقبلهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا دل الناس على كل خير وحذر من كل شر كما جاء الحديث صحيح عنه عليه الصلاه والسلام، ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا بين الله سلم وبين الناس ما يحتاجون اليه وحذرهم مما يعود عليهم مضرهم في الدنيا والاخره، وهذا من كمال نصحه ولو انصح الناس لله بجمال مصاحبه وبلاغته فهو أفصح الناس، وجمال بيانه وإيضاحه لأنه جمع هذه الصفات على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثلاث حتى فيه وجد منهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه يعني كن وجدن، لأن كان يعني تامة وتأتي ناقصة، كان التامة لا تطلب منك يا خبر، والناقصة تطلب منك يا خبر، كن هذه تامة لا تريد خبرا، يعني من كنا فيه يعني ما وجدنا فيه، من كنا فيه وجدنا فيه فهي لا تريد خبرا ولا تتطلب خبرا، وإنما هي بمعنى وجد، من كان فيه كذا وجد فيه كذا، من كنا فيه يعني وجدنا فيه، هذه اعتقاد الصلاه وهذه اعتقاد الصلاه، من وجد فيه واجتمعت له وتوفر فيه وجد حلاوته، من كنا فيه وجد حلاوته. وهذا فيه دليل على ان الناس يتفاوتون فينا، لان من الناس ما تكون فيه ومن كان فيه فهو اكبر من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن لم يكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان، ومن لم يكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه أيضا هذا الحديث دليل على أن الإيمان له حلاوة، حلاوة تكون في القلوب وتكون في النفوس، من وجدت فيه فإنه من وجدت فيه هذه الصفات يجد هذه الحلاوة التي لا يجدها من لم يجد فيها. وإذا الإيمان له حلاوة وله ثمرة وله نتيجة، ومن حلاوته ومن نتائجه ومن ثمراته أن من كان متصفا بهذه الصفات وجد في قلبه حلاوة لا يجدها من لم تكن فيه تلك الصفات. وإذا فمن الناس من يجد حلاوة الإيمان لأنه توفر فيه هذه الصفات، ومنهم من لم يتوفر فيه هذا الخصال وهذه الصفات فلا يجد حلاوة الإيمان. وإذا الناس يتباهون فينا، الناس كبار سنحن ولمن يجدها أنفس. ومن كان في هذه الصفات فهو أكمل إيمانا مما يدك في هذه الصفات. من لم تكن من كان في هذه الصفات أكمل مما يدك فيه هذه الصفات. ولكن من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومثل هذا بمثلة الحلاوة وجاء وكل سنة يذوق طعم الإيمان الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ذاق طعم الإيمان. يعني معناه ان الإيمان له طعم وله حلاوة. وليس معنى ذلك ان كل واحد يعني معنى كل واحد من الناس يعني من المسلمين يكون رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة. ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة. لأن الذي رضي بالله ربا يعني معناه أن لا يقدم على طاعته طاعة أحد ولا يقدم على محابه محبة شيء آخر. وبالإسلام دينا بحيث لا يخالفه وبحيث يسير على نفسه وبحيث يتتبع ما جاء فيه من الفروع والاصول ويتبعها طبقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وروي لمحمد الرسول عليه الصلاه والسلام بان يطيعه في كل ما امر ويبتعد عن كل ما نهى عنه ويصدق بكل ما اخبر به ويعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاه والسلام. هذا هو الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا إن محمد رسول الله هو الذي ذاق طعم الإيمان. فإذا الإيمان له طعم ما كل يذوق وله حلاوة ليس كل يذوقها وليس كل يجدها وإنما من كان في هذه الصفات هو الذي يجدها. الأولى من هذه الصفات الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله لأنه جمع بين محبة الله ورسوله. لأن محبة الله ورسوله مثل لازمة مثل جالس إلا لأهل الله محمد رسول الله ما شاهد إلا لأهل الله ولا شاهد محمد رسول الله بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك لا ينفعه قوله أشهد أن لا إله إلا الله إذا لم يشهد أن محمد رسول الله. فإذا هناك تلازم بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وهناك تلازم بين المحبتين. ومن قال أنه يحب الله ولا يحب رسوله فقط ولا تنفعه دعوى أنه يحب الله بل لا بد أن تجتمع عنده محبة الله ورسوله وتكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة منه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. الإنسان يحب الله لكونه خلقه وأوجده وأنعم عليه لجميع الناس ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعله دليلا له وجعله سببا في هدايته فهو يحبه لأن الله تعالى أرسله لإخراج الناس مظلومة منها. وساق الله تعالى على يديه هذه النعمة التي لا يماثلها نعمة. فمحبة الله ورسوله متلازمة وطاعة الله ورسوله متلازمة وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله متلازمة. فلا يكفي واحدة عن أخرى ولا تغني واحدة عن أخرى بل لابد منهما جميعا. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم في هذا التثنية وجمع الله ورسوله في ضمير واحد لأنه قال هنا أحب إليه مما سواهما أي سوى الله ورسوله. قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صنع يعني صنع خطيبا يخطب ويقول ومن يعطي من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطيهما فقد غوى. فقال بئس الخطيب على قال ومن يعطي الله ورسوله يعني فيفرد فيفصل لا يوجد ولا يجمع يعني ضمير. فكيف نوفر بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقد جمع بين الله ورسوله في ضمير وبين قول هذا على الحقيقه الذي قاله من يعصيهما وارشد الى ان يقول من يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. قالوا في الجواب لان مقام الخطبه مقام التفصيل والايضاح والبيان والايضاح والبيان. واما مقام تحذير كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه ويأتي لهم بالقواعد لا معنى الاختصار والايجاز يعني يوفق بين هذا وهذا لان مقام الخطب مقام ايضاح ومقام تبيين ومقام تفصيل للخاصه والعامه. اما مقام التحذير ومقام البيان يعني لتلقي العلم وتلقي الاحاديث عن رسول الله فجاء عنه الجمع بين الله ورسوله في رميل واحد قولي هنا. اذا هذا هو التوفيق الذي يمكن ان يوفق به بين من جاء من كونه عاب على الخطيب وذكر بين كونه فعل ذلك في هذا الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله ان يكون الله ورسوله حتى اليه مما سواهما. ثم لما ذكر الخطبه الاولى ذكر ان هذه الخطبه يدفعها خطبه وهي ان من احب الله ورسوله احب ما يحبه الله ورسوله وعظم ما يكره الله ورسوله لان هذا من احبه الله ورسوله. من احبه الله ورسوله ان يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يكره الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عقبها بالثانية لأنها مبنية عليها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله فهو لما أحب الله ورسوله فإذا يحب في الله ويبغض في الله يحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال والأفعال ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال ويحب من يحبه الله ورسوله من الاشخاص المتصفين بصفات او المتحللين باسماء معينه ويبغض من يبغضه الله ورسوله ممن هو متصف بصفات او ممن هو متصف باسماء واعيان. الاشخاص الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه الانسان يسميه ثم يحبه او الذين اتصفوا بصفات صفة الأنفاق صفة النصرة وصفة الهجرة المهاجرين والأنصار لأن هذا الوصف يشمل هؤلاء إما يعني أناس يعني يدل عليهم بأسمائهم العشرة البشر بالجنة وغيرهم أو بصفاتهم كالمهاجرين والأنصار فإنه الإنسان يحب الله ورسوله محبة تفوق محبة كل شيء وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الدافع على محبته لكونه مطيع لله ورسوله ولكونه يجاهد في سبيل الله عز وجل في لسانه ويده وماله وما إلى ذلك من الأنواع التي يجاهد فيها في سبيل الله عز وجل. فهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب المرء لا يحبه الا لله ويبغض المرء الا ويحب في الله ويبغض في الله من اوثق علينا والذي يحب الله ويبغض في الله هذا من اوثق علينا. ولهذا قال بعض العلماء علامه الحب في الله ان لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء يعني بحيث يكون الدافع له مو مصلحة أو مو مضرة مصلحة للدعوة إلى الحج ويبغض به أو يعني مضرة تحت إليه حيث يجهوه. المحبة التي تكون لله وبالله لأجل الله هي التي لا يزيد فيها البر ولا ينقصها الجفاء. لو أن إنسان يعني بر به وجد يعني عنده يعني ثناء عليه او مدح له او يعني بشاشة له يعني من اجل هذا تزيد ولا تنقص بالجفاء إنسان مستقيم، ولكن حصل بينه وبينه وحدة، حصل بينه وبينه وحدة، لكن هو مستقيم على طاعة الله ورسوله، لكن حصل بينه وبينه وحدة في أمور دنيوية. فلا تنقص محبة الله من أجل ما بينه وبينه من أمور ثانوية أو من أمور لا علاقة لها من محبة الله وبينه الله. ومن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام محبة كتابه وشرعه، محبة ما جاء به من الحق والهدى، وإيثاره وتقديمه على غيره، هذا من محبة الله. ولهذا قال الله عز وجل في الكتاب العزيز: ومن يدعو محبة الله فاتبعوا محبة الله. ومن ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم بينة على ذلك، لأن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فهي لا قيمة لها ولا عبرة بها. إذا جاء إنسان وقال لك أنا عندك 1000 ريال، هذه دعوة، إن قام عليها بينة شهود يشهدون حدود أو أقر أن يدعى عليه، هذه دعوة ثابتة، دعوة صحيحة محققة، لأنه وجد بينة يشهد لها، أو وجد إقرار من المدعي عليه، إقرار من المدعي عليه بها. إذا الحق ثابت والدعوة صحيحة. لكن من يدعي محبة الله ورسوله عليه السلام عليه نقيم بينة. ما هي البينة؟ طاعة الله وطاعة عليه السلام. فإذا ادعى محبة الله ورسوله وهو يعصي الله ورسوله أو ينابل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه دعوة مجردة لا عبرة لها ولا قيمة لها. لهذا جاءت هذه الآية الكريمة التي تسميها العلماء آية الامتحان وآية الاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم بينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة التي تدل على الدعوة، وهذه هي البينة التي يقيمها الإنسان ليكون صادقا فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يكون مطيعا لله ولرسوله. إذا محبة الله ورسوله هي هذا شأنها وهذا وصفها، ويتبع هذه المحبة محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، وبغض من يبغضه الله وما يبغضه. هذا من ايش؟ من علامة محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الخطوة الثالثة تمكن الإيمان في القلب، حيث كان الله ورسوله أحب إليه بكل ما سواه، أحب إليه مما سواه، وأن يحب في الله ويؤمن بالله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ انقذه الله منه، فلا يكره أن يكره. معنى هذا كراهية الكفر وبغض الكفر وأهله، متمكن في قلبه ولو طلب في النار أو أن يرجع إلى الكفر لكان وقوعه بالنار أهون عليه من أن يقع بالنار، وقوعه بالنار أهون عليه من أن يقع بالله عز وجل، وذلك لتمكن الإيمان في قلبه. إذا معنى هذا فيه تحلية وتحلية، فالقلب يخلى ويطهر من كل ما يبغضه الله عز وجل ورسوله، بحيث يتمكن فيه كراهية الباطل وكراهية الكفر وأهله، وكراهية الباطل وأهله، ثم بعد ذلك يعني تكون فيه محبة، فيه تحلية وتحلية، وخلى من محبة ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، يعني يخلى القلب من غير ذلك، ثم يحلى بذلك، ثم يحلى إلى سبيل تحلية وفي تطهير والتنظيف، يعني ينظف المحل حتى يأتي الشيء النفيس، يعني الشيء الجريح والشيء المستقرر والشيء الجريح في المخلوق والشيء الذي يعني هو مستقرر ينظف المكان منه، ثم يعني يبدا التحليه وهي ان يحل يحل فيه الشيء الطيب. فيؤخر من احب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والليل الى ذلك، ومحبة الشرك واهله، ويحل محل ذلك محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء، ويتبع ذلك ان يكون ما يحبه الله ورسوله ايضا موجود فيه، لان هذا مما هو تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث عظيم بدون كلمة أهل الكلام الذي أبان فيه وأفصح ونفع عليه من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي قبل هذا في باب حلاوة الإيمان، وكان من بين هذه الخصال الثلاث الخصلة الوسطى، وهي قوله أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، ذكر مثالا ونموذجا من النماذج التي تحب في الله ومن أجل الله، لكون هذه النماذج قامت بنصرة دين الله عز وجل في أول الأمر في الوقت الذي تعلب فيه الخلائق وتعلب أعداء الإسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة عقبة على أن يأتي إليهم وينصرهم، ثم لما جاء إليهم بايعوه على النصرة وواتوه وواتوا المهاجرين في أموالهم صلى الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا هؤلاء أصحاب الكرام وهذا النوع وهذا النموذج من أصحاب رسول الله عليه وسلم الذين سماهم رسول الله من الأنصار، وهو أصل لهم في قومه نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآووه، استحقوا بأن يبين للرسول أن علامة الإيمان حبه وعلامة النفاق بغضه، وذلك لأن الأنصار قاموا بنصرة هذا الدين، فالذي يفرح لهذا الدين يحبه والذي يدعوه نصر هذا الدين من المنافقين فإنه يضربه. فإذا إيراد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الحديث قبله، المناسبة بينهما بأنه لما كان في الحصة الثانية من قصة الثلاث وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، ذكر في مقدمة من حق الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأنصار الذين نصروا، لأن الأنصار يعني يعتبرون قلى في أعين الذين محاقدون على الدين، لأن هؤلاء نصروه وهم يعني لا يكرهم نصره ويكرهم نصره ويبغضون من ينصره. إذا من كان كذلك فهذه علامة النفاق، من أبغض الأنصار فهذه علامة رفاقه، ومن أحب الأنصار هذه علامة الإيمان. دليل لهذا عبر الإمام البخاري رحمه الله عن ذلك في هذه علامة، والحديث جاء بآية، والآية هي العلامة. الآية هي العلامة. فآية الإيمان قبل الأنقاض، وآية النفاق قبل الأنقاض، يعني علامة. فعنوان بقوله باب علامة الإيمان، علامة الإيمان يعني تعبير العلامة تفسير بالآية. الآية جاء في الحديث، والآية هي العلامة. إذن هذا مثال أوضح الأمثلة للمحبة في الله، وأن في جملة أو في مقدمة من يحب في الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف لا يصح منه، لأن محبة المهاجرين والأنصار جميعا هي علامة الإيمان، لكن نص على الأنصار لما حصل منهم من البذل، ولما حصل منهم من الإيواء، ولما حصل منهم من استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبال المهاجرين يدوى ذلك. ولهذا أمن الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار حصل فيها الآية. حصل من أقناة المسلمين الثلاثة التي ليس وراء هذه الأقناة الثلاثة إلا الكلام، ليس وراء أحد الأصناف الثلاثة إلا روح الحق، المخالفون والأنصار والذين جاؤوا بين المهاجرين والأنصار على طريق المهاجرين. فقال يوسف على المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتقون فضلا من الله ولوان وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه المهاجرين. ثم قال في حق الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يشركون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صنعا يقضي قولا إلى أنفسهم. هذه الأنصار. ثم الآية الثالثة التي هي في كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأصناف الثلاثة هي أصناف المؤمنين، وليس بعد هذه الأصناف الثلاثة أحد، لأن من وراء هذه الثلاثة أعداء للجنة الذين هم خارجون على أصناف الثلاثة هم أعداء للجنة، مهاجرون وأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة على طريقة المهاجرين والأنصار. وإذا جاء في هذا الحديث أن الإيمان له علامة، وأن من علامة الإيمان محبة من نصر الله ورسوله، من نصر دين الله ولا يظلم دين الله عز وجل. وفي مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل هذا الحديث من رجال مسلم عبد الحميد رفعه الراس والذي نفسي بيده لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق من حق علي. ايضا كذلك محبته علامه الايمان وبغضه علامه النفاق وبغضه علامه النفاق. ومن يبغض على الحق رضي الله عنه وارضاه، من الذي يبغضه؟ لا يبغض على الحق أحد، بل هو أحد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين الذين أمرنا بالسير على أمثالهم والسير على نهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس معنى ذلك أن هذا خاص به، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرة دين الله هم كذلك، يعني من يغضبهم لكونهم نصروا الله ولكونهم عام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل واظهار دينه له نصيب من هذا الخذلان والعياذ بالله. يعني من ابغضه لكونه متصل بهذا الرب، فمن احب لكونه متصل بهذا الرب فكذلك هو عام رضي الله تعالى عنه وارضاه. وليس معنى ذلك انه اذا قيل في شخص من الناس وصف ان هذا لا يوجد اليه، ربما قيل أمر بجعنيم هذه الأمة ليس معنى ذلك أنها ليس فيها أمين الجوار وليس فيها أمين الجوار. ولكن الرسول ذكر جهات لأناس غلبت عليه واتعوا بها، ولكن ليسنا ذلك أن من لم يقع فيها لا تكون موجودة فيه، بل أمثل ذلك موجودة في موجه ليه. ثم إن ما حصل بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من فتن ومن تقاتل ليس من ناحية النصرة لدين الله عز وجل، وإنما الذي حصل بينهم من رحلة اختلاف وجهات نظر، والكل متفقون على أنهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفت وجهات النظر فصار شأنه في مختلف فيه ومختلف وجهات نظر فيه تختلف المجتهدين الذين يجتهدون. كل من أصاب الحق فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد وقضاه مقبول. هذا هو الحق والواجب من أجر الحق ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس معنى ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينه وبين قال هذا بل شيء من الوحدة أو شيء من الخلاف حصل التقاسم وما إلى ذلك، معنى هذا أن علي في واجب وبقية أصحاب السلم الذين كانوا يعني مقابلين له في وجه آخر. الخلاف الذي بينه وبينه واختلاف في وجهات النظر واختلاف المجتهدين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاجة فأخطأ له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وليس هناك تباغض بينهم. وإنما إن وجد الشيء في النفوس فهو بسبب الأمر الصالح واختلاف وجهات النظر. أما ما يتعلق بالصحبة والنصرة والهجرة وما إلى ذلك هذه الصفات الثابتة لهم، وهم جميعا متصفون بالصفات التي هم أحق الناس بها لكونهم أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهم المودة والمحبة في قلب كل من يحب حوالينا. أما من يريد الضرر لنفسه ويريد السوء لنفسه فهذا هو الذي يقع في قلبه كل ما هو علامة الخذلان، علامة البعد عن الحق والصواب. ونقف عند هذا